وقصدها محرما تأخير المغرب ليجمعها مع العشاء تأخيرا قبل حط رحله، ويليه وقت العشاء إلى طلوع الفجر الثاني وهو الصادق، وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده، والأول مستطيل أزرق له شعاع ثم يظلم، وتأخيرها إلى أن يصليها في آخر الوقت المختار وهو ثلث الليل أفضل إن سهل، فإن شق ولو على بعض المأمومين كره، ويكره النوم قبلها والحديث بعدها إلا يسيرا أو لشغل أو مع أهل ونحوه، ويحرم تأخيرها بعد الثلث بلا عذر لأنه وقت ضرورة. الجوزي: وجملة من أحصي من المبايعات إذ ذاك 457 امرأة، ولم يصافح في البيعة امرأة، وإنما بايعهن بالكلام بهذه الآية. وهذه البيعة الثابتة بالسنة في دين الإسلام، فمن أنكرها فقد أنكر القرآن. وهكذا ثبت ذلك في الرجال، وهي على أنواع: بيعة الجهاد، وبيعة ترك السؤال، وبيعة قبول الإسلام، وبيعة عدم الفرار من الزحف. وحج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 124 نفسا كلهم من المبايعين. هامش: حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة. انتهى الهامش. وإليك نماذج لأولئك المبايعات الصادقات: 1- أميمة بنت رقيقة. روت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكانت من المبايعات، وحديثها في الترمذي وغيره أنها قالت: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة، فقال لنا: فيما استطعتن وأطقتن. قلنا: الله ورسوله أرحم منا بأنفسنا. ويقول ابن حجر في الإصابة: وأخرج مالك الحديث مطولة عن ابن المنكدر وصححه ابن حبان من طريقه، ولفظه: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة من الأنصار، فقلنا: نبايعك يا رسول الله على ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيك في معروف. فقال صلى الله عليه وسلم: فيما استطعتن وأطقتن. فقلنا: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا، هلما نبايعك يا رسول الله. قال سفيان: يعنينا، صافحنا. فقال: إني لا أصافح النساء، إنما قولي 100 امرأة كقولي لامرأة واحدة. أخرجه مالك والترمذي والنسائي. نقلها معاوية إلى الشام وبنى لها دارا. وهكذا تظل أميمة بنت رقيقة تذكر كل مسلمة ببنود البيعة التي تلتزم بتنفيذها كل من اتخذت الإسلام لها دينا فيما استطاعت وأطاقت. إنها 6 مبادئ هي خلاصة الإسلام في بساطته وسمو أهدافه. فهل نعيد ترتيب الأوراق بعد وقفة متأنية مع النفس لنقوم من جديد بتجديد البيعة لله ولرسوله على هذه المبادئ؟ وللشيخين وأبي داود عن عائشة رضي الله عنها: ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط إلا أن يأخذ عليها، فإذا أخذ عليها فأعطته قال: اذهبي فقد بايعتك. 2- معاذة جارية عبد الله بن أبي بن سلول. حياتها تطبيق عملي لبنود المعاهدة والمبايعة على الرغم من أنها كانت أمة، وتفصيل ذلك أنها عندما أسلمت وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم كانت عند عبد الله بن أبي بن سلول، وكان عنده أسير، فكان عبد الله يضربها لتمكنه من نفسها رجاء أن تحبل فيأخذ في ذلك فداء، وهو العرض الذي قال الله عز وجل: لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. وكانت معاذة تأبى عليه وهي مسلمة، وقال الزهري: كانت مسلمة فاضلة، فأنزل الله: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. ثم إنها اعتقت وتزوجت بعد ذلك سهل ابن قرطة أسد الغابة لابن الأثير. لقد ملأ الإيمان قلبها فصانت نفسها عن الحرام، ولم يفلح معها الإرغام وهي الأمة المملوكة، ولكنه الإباء، إباء الإسلام، وسوف تظل مثلا في العفة والتصون على مدى الأيام. نعم، ستظل مثلا للمرأة المسلمة المستقيمة في البيئة الفاسدة المنافقة الكافرة. إنها تنضم للركب المؤمن وتعلن كلمة التوحيد وتتحمل الأذى والعذاب صابرة محتسبة، وتثور على سيدها في سبيل الطهارة والعفة. إن عفافها وطهرها نموذج يحتذى. إن المهمة الخبيثة لشياطين الإنس في عصرنا دعوة المرأة إلى تجاوز المحظور، إلى الفتنة، إلى الزينة المحرمة، إلى اللبس العاري، إلى اللباس المثير، ومن ثم إلى تهييج العواطف وتلويث الفروج. إن حفظ الفرج هو حفظه من كل ما يدعو إلى إثارته وإثارة الناس نحوه، إنه أكبر من ترك الزنا، بل هو حفظه عن كل مثيراته. ويذكر القرآن الكريم أن السيدة مريم عندما أحصنت فرجها كانت أهلا لأن تحمل كلمة الله. 3. هند بنت عتبة. وصفها ابنها معاوية ابن أبي سفيان بقوله: إنها في الجاهلية عظيمة الخطر، وفي الإسلام كريمة الخبر. إنها بنت زعيم في ناديها، هو عتبة بن ربيعة، وزوجة زعيم في قريش، هو أبو سفيان ابن حرب، وأم زعيم في بني أمية، هو معاوية ابن أبي سفيان، وأمها سيدة من سيدات قومها، هي صفية بنت أمية ابن حارثة. ومن أجل هذا يقول عنها الإمام ابن عبد البر: كانت امرأة لها نفس وأنفة. وكما كان عمر رضي الله عنه شديدا على المسلمين قبل إسلامه، كذلك كانت هند حتى أطلق عليها آكلة الأكباد. وإذا كانت قوة شخصيتها قد شانتها قبل الإسلام في ظلمات الجاهلية، فقد زانتها قوة شخصيتها في أضواء الإسلام. وبعد أن أسلمت هند واستقامت على الطريق، نجد أنفسنا نمر مر الكرام ونحن نقلب صفحات ماضيها، يوم راحت تسأر لمقتل أخيها شيبة وأبيها عتبة، وتحرض غلامها وحشيا على الثأر، وتظهر من الشماتة لمصرع سيد الشهداء حمزة ما يفوق الوصف ويثير الغيظ والمرارة في النفس. لكن رحمة الله وسعت كل شيء، فقد ظلت هند على كفرها حتى تم فتح مكة وأسلم زوجها، وراحت تفكر من جديد فيما يمكن أن تصنعه. لقد كانت تخشى إهدار دمها نظرا لما كان منها، فراحت لأول مرة تشاهد جموع المسلمين وهم يصلون حول الكعبة عقب الفتح، فتأثرت بما رأت، وهنا قالت: إني أريد أن أبايع محمدا. فقيل لها: فاذهبي برجل من قومك معك. فذهبت إلى عمر فاستأذن لها، فدخلت وهي منتقبة والرسول صلى الله عليه وسلم لا يعرفها فأعلنت إسلامها، وبإعلان كلمة الإسلام حصنت نفسها وعصمت دمها وحفظت حياتها. يقول ابن عبد البر في الاستيعاب: ثم ختم الله لها بالإسلام فأسلمت يوم الفتح. ويقول النووي في تهذيب الأسماء واللغات: أسلمت في الفتح بعد إسلام زوجها أبي سفيان بليلة، وحسن إسلامها وأقرهما النبي صلى الله عليه وسلم على زواجهما. والذي يعنينا هنا تلك الصفحة المضيئة من حياتها بعد أن أسلمت ووسعتها رحمة الله منذ أن بايعت الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الطبري: لقد دخلت عليه متنقبة متنكرة بسبب ما صنعت في حمزة، ولأنها كانت تخاف أن يؤاخذها على ذلك. وبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للنساء وهي بينهن: تبايعنني على ألا تشركن بالله شيئا ولا تسرقن. وهنا لم تملك هند نفسها أن قالت إنها كانت تحس بأن زوجها أبا سفيان بخيل، وكانت تأخذ من ماله ما تحتاج إليه. وهنا عرفها الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: وإنك لهند بنت عتبة. أجابت: أنا هند بنت عتبة، فاعف عما سلف عفى الله عنك. واستمر الرسول صلى الله عليه وسلم في المبايعة قائلا: ولا تزنين. وسارعت هند بتعليقها الرائع تقول: وهل تزني الحرة؟ وواصل الرسول صلى الله عليه وسلم مبايعته قائلا: ولا تقتلن أولادكن. فعلقت هند بقولها: قد ربيناهم صغارا وقتلتهم يوم بدر كبارا، فأنت وهم أعلم. وهنا ضحك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فبالغ في الضحك. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن. فقالت هند: والله إن إتيان البهتان لقبيح. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ولا تعصينني في معروف. فعلقت هند بقولها: ما جلسنا هذا المجلس ونحن نريد أن نعصيك في معروف. وهنا تتجلى شخصيتها القوية في الإسلام، وهي تسائل وتحاور وتستفهم وتراجع. ويتجلى صدقها حين عادت إلى بيتها بعد أن بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدت في ركن من البيت صنما كأنها لم تلحظه منذ حين، فأقبلت عليه مغيظة محنقة كأن لها عنده ثأرة، وتناولت قدوما وجعلت تحطمه قطعة قطعة وهي تخاطبه بقولها: كنا منك في غرور، كنا منك في غرور. لقد علمها الإسلام أن الرجوع إلى الحق فضيلة، وأنه ليس بعد الحق إلا الضلال. ولقد حاولت التكفير عما فعلت في جاهليتها، فأسهمت في الجهاد مع المسلمين، وقد اشتركت مع زوجها أبي سفيان في غزوة اليرموك المشهورة، وأبلت بلاء حسنا. وأعود فأذكر فأذكر للقارئ الكريم تلك الصورة التي تصورها وهي تقف بين عهدين، والتي ذكرها ابن سعد في طبقاته حيث قال: لما كان يوم الفتح أسلمت هند بنت عتبة ونساء معها، وأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالأبطح، فبايعنه، فتكلمت هند فقالت: يا رسول الله، الحمد لله الذي أظهر الدين الذي اختاره لنفسه لتنفعني رحمك. يا محمد، إن امرأة مؤمنة بالله مصدقة برسوله. ثم كشفت عن نقابها وقالت: أنا هند بنت عتبة. فقال مرحبا بك. فقالت والله ما كان على الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يذلوا من خبائك، ولقد أصبحت وما على الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يعزوا من خبائك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيادة، وقرأ عليهن وبايعهن. فقالت هند من بينهن يا رسول الله نماسحك، فقال إني لا أصافح النساء، إن قولي لمئة امرأة مثل قولي لامرأة واحدة. أخرجه مالك والترمذي والنسائي. انتهى الهامش. وتقود هند النسوة المسلمات لصد هجوم الروم يوم اليرموك بأعمدة الخيام بعد أن ذاقت حلاوة الإيمان والإسلام، وتعيش هند حتى السنة الرابعة للهجرة، وعندئذ تلحق بربها رحمها الله وعفى عنها. 4. أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية، محدثة فاضلة ومجاهدة جليلة، كانت من ذوات العقل والدين والخطابة، حتى لقبوها بخطيبة النساء ووافدة النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي بنت عم معاذ بن جبل، وكانت تكنى أم سلمة الأنصارية. أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أصحابه فقالت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أنا وافدة النساء إليك، إن الله عز وجل بعثك إلى الرجال والنساء كافة، فآمنا بك وبإلهك، وإنا معشر النساء محصورات مقصورات، قواعد بيوتكم ومقضي شهواتكم وحاملات أولادكم، وإنكم معشر الرجال فضلتم علينا في الجمع والجماعات وعيادة المرضى وشهود الجنائز والحج بعد الحج، وأفضل من ذلك الجهاد في سبيل الله عز وجل، وإن الرجل منكم إذا خرج حاجا أو مجاهدا حفظنا لكم أموالكم وغزلنا أثوابكم وربينا لكم أولادكم، أفلا نشارككم في هذا الأجر؟ فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه بوجهه كله ثم قال هل سمعتم بمقالة امرأة قط أحسن من مسائلها في أمر دينها من هذا؟ فقالوا يا رسول الله ما ظننا أن امرأة تهتدي إلى مثل هذا. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليها فقال افهمي أيتها المرأة وأعلمي من خلفك من النساء أن حسن تبعل المرأة لزوجها وطلبها مرضاته واتباعها موافقته يعدل ذلك كله. هامش، حسن تبعل المرأة لزوجها قيامها بواجب الزوجية، أشار إليه ابن الأثير في مادة بعل بقوله ومنه حديث أسماء الأشهلية إذا أحسنتن تبعل أزواجكن إلى آخره. فانصرفت وهي تهلل. هامش، عادت توصي هذه القصة لأسماء بنت عبيد الله الأنصارية، وجعل ابن مندة وأبو نعيم هذه القصة لأسماء بنت يزيد الأشهلية، وقال إنها غير أسماء بنت يزيد بن السكن، وأما ابن عبد البر فجعل أسماء بنت يزيد بن السكن هي الأشهلية، وهي رسول النساء ووافقه أبو نعيم. وأنكر علي بن مندة، وجعل أحمد بن حنبل أسماء بنت يزيد بن السكن هي الأشهلية. لمزيد من التفاصيل يرجع إلى الاستيعاب لابن عبد البر، الإصابة لابن حجر، أسد الغابة لابن الأثير، سير النبلاء للذهبي. انتهى الهامش. روت عن النبي 81 حديثا، وروى لها أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة ومهاجر بن أبي مسلم وشهر بن حوشب، وشهدت أسماء بنت يزيد اليرموك، وقتلت يومئذ 9 من الروم بعمود خبائها، وشهدت الفتح. 5 حواء بنت يزيد بن السكن الأنصارية زوجة قيس ابن الخطيم، نموذج رائع من نماذج الإيمان بالله ورسوله والتضحية في سبيلها. أسلمت وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة، فحسن إسلامها، ووافى زوجها قيس بن الخطيم الشاعر ذا المجاز، فأتاه الرسول صلى الله عليه وسلم ودعاه إلى الإسلام، فقال قيس: ما أحسن ما تدعو إليه، وإن الذي تدعو إليه لحسن، ولكن الحرب شغلتني عن هذا الحديث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا يزيد، إن صاحبتك حواء قد بلغني أنك تسيء صحبتها، قد فارقت دينك، فاتق الله واحفظني فيها ولا تعرض لها. قال: نعمة وكرامة، أفعل ما أحببت، لا أعرض لها إلا بخير. ثم قدم قيس المدينة فقال: يا حواء، لقيت صاحبك محمدا فسألني أن أحفظك فيه، وأنا والله واف له بما أعطيته، فعليك بشأنك، فوالله لا ينالك مني أذى أبدا. فأظهرت حواء ما كانت تخفي من الإسلام، فلا يعرض لها قيس بن الخطيم، فيكلم في ذلك ويقال له: يا أبا يزيد، امرأتك تتبع دين محمد. فيقول قيس: قد جعلت لمحمد ألا أسوءها وأحفظه فيها. هامش لمزيد من التفاصيل: طبقات ابن سعد، الاستيعاب لابن عبد البر، الإصابة لابن حجر، أسد الغابة لابن الأثير. 6 أم رعلة القشيرية، لها حديث أورده المستغفري من طريق، وأبو موسى من طريق آخر، عن ابن عباس أن امرأة يقال لها أم رعلة القشيرية وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت امرأة ذات لسان وفصاحة، فقالت: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، إنا ذوات الخدور ومحل أزر البعول ومربيات الأولاد، ولا حظ لنا في الجيش، فعلمنا شيئا يقربنا إلى الله عز وجل. فقال: عليكن بذكر الله آناء الليل وأطراف النهار، وغض البصر وخفض الصوت. وفيه قالت: يا رسول الله، إني مقينة أقين النساء وأزينهن. مقينة مزينة للنساء، وأزينهن لأزواجهن، فهل هو حوب فأثبط عنه؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم رعلة، قينيهن وزينيهن إذا كسدن. هامش حوب الإثم، وقد جاء في التنزيل: إنه كان حوبا كبيرا. يقال: ثبته عن الشيء، عوقه وبطأ به. ومنه في التنزيل العزيز: ولكن كره الله انبعاثهم فثبتهم. انتهى الهامش. لقد غابت حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أقبلت في أيام الردة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فحزنت عليه حزنا شديدا، وأخذت بالحسن والحسين تطوف بهما أزقة المدينة وهي تبكي بكاء مرا ترثيه برثاء مؤلم منه: يا دار فاطمة المعمور ساحتها، هيجت لي حزنا حييت من داري. فهاجت المدينة مأتمة، فلم يبق دار من دور الأنصار إلا وأهلها يبكون. وفي قصتها دروس وعظات بالغات، إنها تبدأ بتحية الإسلام وتحدد دور النساء ذوات الخضور محل أزر البعول ومربيات الأولاد، لكنها تأسى لعدم اشتراكها في الجيش، وتسأل الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعلمها ما يعوضها عن هذه المنزلة التي يحظى بها الرجال ويقربها إلى الله عز وجل. وخير ما يقربهن إلى الله ذكره آناء الليل وأطراف النهار وغض البصر وخفض الصوت. ونجد في قصتها وفاء وانتماء وولاء للبيت النبوي. أليست نموذجا للنساء الخيرات؟ المرأة المسلمة مهاجرة. سادسة، أم سلمة رضي الله عنها، أم حبيبة رضي الله عنها، أسماء بنت عميس، ليلى بنت أبي حثمة ابن حذيفة، الشفاء بنت عبد الله القرشية، فاطمة بنت قيس القرشية، مهاجرات مضحيات. ذكريات كفاح. تألقت في تاريخ المرأة المؤمنة أسماء نساء هاجرن إلى الله ورسوله، وبقيت ذكريات كفاحهن ونضالهن نورا يضيء الطريق لكل مسلمة هدفها أن تجمع بين عزة الدنيا ونعيم الآخرة. وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه. هامش: اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم من صحابي واحد، وهذا النوع أعلى أنواع الحديث في الصحة والقبول. وكان مشايخنا يستحبون البداءة به في الكتب تنبيها للطالب على تصحيح النية، وهو أصل عظيم من أصول الدين وقاعدة كبيرة من قواعد الشرح المبين. انتهى الهامش. وإليك نماذج من أولئك المهاجرات المضحيات. واحد، أم سلمة أم المؤمنين. كانت أول المهاجرين أبو سلمة وزوجه وابنه، فلما عزم على الخروج قال له أصهاره: هذه نفسك غلبتنا عليها، أرأيت صاحبتنا هذا؟ على ما نتركك تسير بها في البلاد. وأخذوا منه زوجته، فغضب آل أبي سلمة لرجلهم وقالوا: لا نترك ابننا معها، إذ نذعتموها من صاحبنا. وتجاذبوا الغلام بينهم فخلعوا يده وذهبوا به، وانطلق أبو سلمة وحيدا إلى المدينة. فكانت أم سلمة بعد ذهاب زوجها وضياع ابنها تخرج كل غداة بالأبطح تبكي حتى تمسي نحو سنة. فرق لها أحد ذويها وقال: ألا تخرجون هذه المسكينة؟ لقد فرقتم بينها وبين زوجها وولدها. فقالوا لها: الحقي بزوجك إن شئت. فاسترجعت ابنها من عصبته وهاجرت إلى المدينة. لم تكن هذه هي الهجرة الأولى لأبي سلمة وزوجه هند، إن لهما ماضيا مجيدا في الإسلام، فقد كانا من السابقين الأولين، وهاجرا معا إلى الحبشة حيث ولدت هناك ابنهما سلمة، ثم قدما مكة حتى ضاقت بالمسلمين وألحت في اضطهادهم، وها هي ذي تلحق بزوجها بعد أن حيل بينه وبينها. وضعت ابنها في حجرها وركبت بعيرها إلى المدينة المنورة تريد زوجها، وما معها أحد من خلق الله، حتى إذا كانت بالتنعيم على فرسخين من مكة لقيت عثمان بن طلحة فقال: أين يا بنت أبي أمية؟ قلت أريد زوجي بالمدينة. فقال هل معك أحد؟ فقلت لا والله إلا الله وابني هذا. فقال والله ما لك مترك. وأخذ بخطام البعير فانطلق معي يقودني، فوالله ما صحبت رجلا من العرب أراه أكرم منه. هامش كان عثمان يومئذ على كفره، وإنما أسلم في هدنة الحديبية، وهاجر قبل الفتح مع خالد بن الوليد. فلما فتحت مكة دفع الرسول إليه مفاتيح الكعبة وإلى ابن عمه شيبة ابن عثمان بن أبي طلحة، وقتل عثمان شهيدا بأجنادين في خلافة عمر. الروض الأنف. انتهى الهامش. وأخذ بخطام البعير فانطلق معي يقودني، فوالله ما صحبت رجلا من العرب أراه أكرم منه. إذا نزل المنزل أناخ بي، ثم تنحى إلى شجرة فاضطجع تحتها، فإذا دنا الرواح قام إلى بعيري فقدمه ورحله، ثم استأخر عني وقال اركبي. فإذا ركبت واستويت على بعيره أتى فأخذ بخطامه فقاد حتى ينزل بي، فلم يزل يصنع بي ذلك حتى قدم بي المدينة. فلما نظر إلى قرية بني عمرو ابن عوف بقباء، وكان بها منزل أبي سلمة في مهاجره، قال إن زوجك في هذه القرية فادخليها على بركة الله، ثم انصرف إلى مكة. هامش السيرة والإصابة والاستيعاب. فكانت أم سلمة بين المهاجرات أول ضعينة دخلت المدينة، كما كانت أول مسلمة هاجرت إلى الحبشة. هامش الإصابة والاستيعاب. انتهى الهامش. وكذلك كان زوجها أبو سلمة عبد الله ابن عبد الأسد المخزومي أول من هاجر إلى يثرب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي المدينة عكفت على تربية صغارها، وتفرغ زوجها لمعركة الإسلام. ولما خرج الرسول في غزوة ذي العشيرة في جماد الأولى من السنة الثانية للهجرة، وهي السنة التي وادع فيها بني مدلج وحلفاءهم بني ضمرة، اختار أبا سلمة من بين أصحابه فاستعمله على المدينة، وشهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم غزوة بدر الكبرى، وعقد له الرسول صلى الله عليه وسلم لواء سرية لإخضاع بني أسد عدتها 150 رجلا، وكان تحت لوائه أبو عبيدة بن الجراح وسعد بن أبي وقاص. وحقق الفارس أبو سلمة ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ العدو على غرة، وقاد معركة ظافرة وعاد غانما. وكان أبو سلمة يقود معركته وفيه جرح خطير أصابه يوم أحد، ثم التأم التئاما سطحيا، فلما أجهده النضال مع بني أسد عاد الجرح فنغر وظل به حتى قضي عليه، أو وظل به حتى قضى عليه. وحضره النبي وهو على فراش موته، وبقي إلى جانبه يدعو له بخير. ويليه وقت الفجر من طلوعه إلى طلوع الشمس، وتعجيلها أفضل مطلقا. ويجب التأخير لتعلم فاتحة أو ذكر واجب أمكنه تعلمه في الوقت، وكذا لو أمره والده به ليصلي به. ويسن لحاقن ونحوه مع سعة الوقت، وتدرك الصلاة أداء بإدراك تكبيرة الإحرام في وقتها، فإذا كبر للإحرام قبل طلوع الشمس أو غروبها كانت كلها أداء، حتى ولو كان التأخير لغير عذر